فيقول عن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أي أبو هريرة أحاديث منها، إشارة إلى أنه أخذه من هذه الصحيفة صحيفة تمام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. قيل إن ذلك جائزا في شريعتهم، وقيل إن هذا من تساهلهم، قيل إن هذا من تساهلهم، ولعل هذا هو الأقرب، تساهلهم وعدم اهتمامهم بهذا الأمر، أمر التستر عند الاغتسال وألا ترى العورة. قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، كان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فلما كان لا يفعل كما يفعل القوم اتجهوا إلى أذيته ووصفه بأنه آدر أي عظيم الخصيتين، وأنه يمنعه من الاغتسال معهم كما يفعلون عراة، هو أنه آدر، والذي يمنعه دينه وحياؤه عليه السلام، لكنهم آذوه بهذا الوصف، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه من ذلك، من هذا الاتهام وهذه الأذية. فذهب مرة يغتسل عليه السلام فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، وهذه آية من آيات الله الدالة على عظيم قدرته، فر الحجر بالثوب. فقال: فجمح، أي جرى أشد الجري سريعا وراء الحجر، فجمح موسى عليه السلام بأثره، أي جرى سريعا خلف الحجر وهو ينادي: ثوبي حجر، أي أعطني ثوبي يا حجر، يكررها: ثوبي يا حجر، وهو يعدو خلف الحجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فوجدوا أنه ليس فيه هذا الذي اتهموه به، فبرأه الله مما قالوا، فبرأه الله سبحانه وتعالى مما قالوا. وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يحذر الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الآية الكريمة عن أذية رسولهم بأن يقابلوه بضد ما يستحقه من الإكرام والتعظيم والاحترام، وأن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي ابن عمران كليم الرحمن، فبرأه الله مما قالوا، أي أظهر الله سبحانه وتعالى لهم براءته. والحق والحقيقة أنه ليس محل التهمة والأذية، بل كان وجيها عند الله عز وجل، فهو من أولي العزم من الرسل، وعددهم خمسة عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس، والله ما بموسى من بأس، يعني لم تكن التهمة التي تناقلوها بينهم لها أي أساس من الصحة، قال والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه، قام الحجر يعني وقف، كان يعدو، كان الحجر يعني فر بثوب موسى، ثم وقف الحجر لما حصل المقصود، وهو أنهم رأوا موسى وعرفوا أنه ما به من بأس. فقام الحجر أي وقف، فأخذ موسى عليه السلام ثوبه فطفق بالحجر ضربا، وجاء في رواية للحديث في البخاري بالعصا، كان بيده عصا موسى التي كان يحملها. وهذه العصا سبحان الله التي حصل بها آيات كثيرة، يعني لما تحولت إلى حية تسعى وابتلعت كل ما جاء به السحرة، هذه آية. ولما ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ولما ضرب بها الحجر فنبع الماء. وهنا أيضا من الآيات التي تتعلق بهذه العصا التي يحمل موسى أنه ضرب الحجر، هذا الحجر ضربه بعصاه، فأصبح في الحجر علامات. عادة العصا لما يضرب بها الحجر لا تظهر هذه العلامات، فظهرت علامات، ظهرت علامات. قال والله، قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر ندب أي أثر، علامات كأثر الجرح من أثر الضرب، هذه ليست من العادة أن تظهر عندما يضرب حجر بعصا. فهنا الآية التي تتعلق بالحجر في هذه القصة آيتان: الآية الأولى فرار الحجر بثوبه، هذه آية فرار الحجر بثوب موسى، والآية الثانية أن الندب الذي ظهر على الحجر ستة أو سبعة. قوله هنا قال أبو هريرة، قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب، هذا حديث عن أمر ما رأى أبو هريرة، أمر سابق ما رأى أبو هريرة. فالحق أن هذا من كلام النبي، إن الرواية هنا قال أبو هريرة توهم أن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه والله إن بالحجر ندب، لكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في رواية البخاري للحديث جاء الكلام متصلا بدون وقال أبو هريرة، جاء الكلام متصلا. فطفق بالحجر ضربا والله إنه بالحجر ندب، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذه الآية الباهرة العظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الحجر ظهر فيه أثر مثل أثر النفر أو الجروح التي تكون من الضرب، وهذا ليس من العادة أن يحصل للحجر الصلب الأصم عندما يضرب بالعصا، لا تظهر فيه هذه العلامات. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن النظر إلى عورة الرجل والمرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال: باب النهي عن النظر إلى عورة الرجل والمرأة. هذا النهي للتحريم، أي أن هذا محرم لا يحل، لأنه باب يفضي إلى شر وإلى فساد وإلى منكر، فجاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث، والنهي للتحريم. ويتسمى عورة كما في الحديث ويتسمى سوءة كما في الحديث المتقدم في قصة موسى ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. العورة تسمى سوءة لأن المرء يسوءه أن يرى أن ترى عورته ولا يسره ذلك. فالحاصل أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ولا أيضا للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، أي أن هذا محرم لا يحل ولا يجوز، لا ينظر إلى الرجل إلى عورة الرجل. هذا يفيد أن تحريم نظر الرجل إلى عورة المرأة من باب إيش؟ أولى. إذا نهي الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فنهيه عن نظره إلى عورة المرأة باب أولى، لأن هذا أعظم فتنة وأعظم في تهيج الشر في النفس، فهو باب أولى. ولا المرأة إلى عورة المرأة أيضا ولا إلى عورة الرجل من باب أولى. والنهي هنا للتحريم. قال ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وأيضا النهي هنا للتحريم في الثوب الواحد، أي لا يكون بينهما حائل. والمقصود أنه لا يجوز أن يضطجعان متجردين، أن لا يجوز أن يضطجعان متجردين كلاهما تحت ثوب واحد أو تحت لحاف واحد، يفضي بعضهم إلى بعض، قد يلامس جسمه عورة الآخر، فهذا يثير شيئا في. ولهذا الشريعة دائما تأتي بسد الذرائع وحماية الحمى من أن يقع الإنسان فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. باب التستر ولا يرى الإنسان عريانا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، قال فما رؤي بعد ذلك عريانا. قال باب التستر ولا يرى الإنسان عريانا، يعني هذا واجب أن يكون الإنسان متسترا ساترا عورته على الدوام بحيث لا يرى عريانا ولا للحظة ولا لمرة واحدة، يستر عورته دائما ويصونها ويحفظها، فلا يرى الإنسان عريانا، أي ولا للحظة ولا لوقت يسير ولا لمرة واحدة، دائما يكون متحرزا متحفظا معتنيا بستر عورته. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة. هل جابر رضي الله عنه أدرك ذلك الوقت؟ لم يدركه، ولهذا يسمى مثل هذا مرسل صحابي، يسمى مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة، لأنه إما سمعه من النبي يخبر عن نفسه به أو سمعه من صحابي أدرك ذلك أو سمعه من صحابي أدرك ذلك، فمرسل الصحابي حجة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم في بناء البيت وشارك في بناء البيت، فكان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار، أي بلا رداء، والإزار هو الذي يلف به جزء البدن الأسفل، فكان عليه إزار وليس معه أو ليس عليه رداء صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم إذا كان الإنسان ليس على عاتقه رداء ويحمل على عاتقه الحجارة سيحصل له أثر أو تؤثر الحجارة في منكبه وتؤلمه ويظهر عليها علامة على منكبه، بينما إذا وضع واقيا يقي جلده عن الحجر يكون هذا أسلم له. فأشار عليه عمه العباس قال يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، لأنه رأى يعني النقل ينقلون من مسافة وأحجار ثقيلة وعلى كتفه ليس هناك حائل يحول بين الحجر والكتف، هذا يؤثر ويؤلم، فكان متحملا ذلك، فأشار عليه أن يحل إزاره ويضعه على منكبه دون الحجارة يقيه من الحجارة. قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فسقط مغشيا عليه. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى قد صان نبيه عليه الصلاة والسلام منذ صغره صانه عن أمور الجاهلية، صانه عن أمور الجاهلية وأخلاقهم وأعمالهم، صانه من ذلك كله. فهذه المرة الواحدة التي يعني فعل ذلك اضطرارا من شدة ألم الحجر بإشارة من عمه فحل إزاره حتى يجعل جزءا منه على منكبه يقيه من الحجارة التي أثرت في على منكبه، فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا، أي صانه الله سبحانه وتعالى من ذلك وحماه. نعم. قال رحمه الله باب غسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد من الجنابة. عن معاذة عن عائشة رضي الله عنهما قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي. قالت وهما جنبان. قال باب غسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد من الجنابة، يعني إذا أجنب الزوجان فلهما أن يغتسلا جميعا من الإناء الواحد، لهما أن يغتسلان جميعا من الإناء الواحد. وهذا فيها تقييد للترجمة السابقة أن فما رؤي بعد ذلك عريانا، يستثنى من ذلك حال الرجل مع أهله زوجه. قال باب غسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد من الجنابة. الجنابة سميت بهذا الاسم لأن أصل الجنابة في اللغة البعد، أصل الجنابة في اللغة البعد، وسميت جنابة لأن من كان كذلك فإنه يتجنب الصلاة ويتجنب القرآن ويتجنب المسجد ويتباعد عنها، سميت جنابة لذلك لأنه يكون في جانب عن هذه العبادات حتى يتطهر وتزول عنه هذه الجنابة. وأورد هنا حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني، أي يسابقني اقتراف الماء من الإناء فيبادرني حتى أقول دع لي، أي أبقلي من الماء. وهذا فيه اللطف الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤانسة لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: وهما جنبان. نعم. قال رحمه الله: وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال: باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل. وضوء الجنب إذا توضأ الجنب لا تزول الجنابة بالوضوء، لا تزول الجنابة إلا بالغسل، لكن المقصود بالوضوء وضوء الجنب هو تخفيف الجنابة، تخفيف الحدث، يخف ولا يزول، يخف ولا يزول. فهذا هو المقصود بوضوء الجنب. فإذا أراد الجنب النوم أو أراد الأكل فالأولى والأفضل قبل أن ينام أو قبل أن يأكل أن يتوضأ. والمراد بالوضوء ليس الوضوء اللغوي، وإنما الوضوء الشرعي، يعني وضوءه للصلاة. ولهذا في الحديث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. فهذا يفيد أن المراد الوضوء ليس مجرد غسل اليدين وغسل الوجه، وإنما وضوء للصلاة. والمقصود بالوضوء هنا في هذه الحال تخفيف الجنابة، تخفيف الحدث، لا زوال، لا يزول إلا بالغسل، وهو عمل مستحب وليس بواجب، عمل مستحب وليس بواجب. فيستحب لمن كان جنبا وأراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يعود للجماع ثانية أن يتوضأ كما سيأتي معنا في ترجمة قريبة. نعم. باب نوم الجنب قبل أن يغتسل. عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال: باب النوم الجنب قبل أن يغتسل، أي هل له أن ينام قبل أن يغتسل؟ والجواب على ذلك أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، وكونه يغتسل لا شك أنه أولى، يكون نومه على طهارة، طهارة تامة. وإن لم يغتسل فالأولى أيضا أن يتوضأ حتى تخف الجنابة، مثلما مر في الحديث الذي قبله، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فإذا هذه على مراتب، أولى ما يكون هو الاغتسال، فإن لم يغتسل فأيضا الأولى أن يتوضأ، الأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة حتى تخف الجنابة. فإن لم يفعل هذا ولا هذا ونام جنبا لا حرج عليه في ذلك، لا يأثم بذلك، لكنه الأولى أن ينام مغتسلا من الجنابة حتى تزول، أو مخففا لها بالوضوء. قال عبد الله بن أبي قيس: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان فعل صلوات الله وسلامه عليه، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فإذا هي يعني في مراتب ثلاثة، يعني إما أن يغتسل وهذا أكمل ما يكون، إن لم يغتسل يتوضأ وضوءه الصلاة إن لم يتوضأ ونام جنبا يكون ترك الأولى، ترك المستحب، ولا يكون بذلك يعني آثما أو نحو ذلك، بل يكون ترك المستحب. نعم. قال رحمه الله: باب من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال: باب من أتى أهله ثم أراد أن يعود، أي للجماع مرة ثانية، فليتوضأ، يعني قبل أن يجامع. وهذا إرشاد للأكمل وللأكمل والأفضل. فأورد هنا الحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وأيضا مثل ما مر معنا سابقا في قضية النوم، أيضا الجماع الأكمل الغسل، الأكمل الغسل، يعني إذا أراد أن يعود مرة ثانية فالأكمل أن يغتسل ثم يعود، فإن لم يغتسل فيتوضأ، وإن لم يفعل هذا ولا هذا لا حرج عليه، لكن الكلام على الأفضل والأكمل، الأكمل والأفضل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفيما يتعلق بالوضوء من أجل العودة للجماع، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفعل وما يدل على الترك، ما يدل على الفعل وما يدل على الترك. وأيضا الأكمل منه من الوضوء الذي هو الغسل، أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفعل وأيضا ما يدل على الترك. فالفعل المقصود الغسل، جاء عنه ما يدل على الغسل وجاء ما يدل على ترك الغسل، يعني عود للجماع بدون غسل، وجاء الجماع وتكراره لكن يجعل عقب كل جماع غسل. ولهذا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. هذا فيه ماذا؟ عود إلى الجماع مرة ثانية بلا غسل. وجاء في السنن عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه، يغتسل عند، فإذا ورد الفعل والترك، وأيضا الوضوء ورد الفعل والترك. فإذا الذي يقال في هذه المسألة أن الأكمل لمن أراد أن يعود أن يغتسل، وإن لم يغتسل فأيضا الأفضل أن يتوضأ، وإن عاد ولم عاد إلى الجماع ولم يغتسل ولم يتوضأ لا حرج عليه في ذلك، وإنما ترك الأولى والأفضل أو المستحب. قال رحمه الله: باب التيمم وما جاء فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: